إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي سادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط والشباب والرياضة إلى موجاتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية لإذاعة صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل السيد صالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر المبارك، والذي ننقله لكم من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أيها الإخوة المؤمنون، ما أجمل أن يبدأ المسلم يومه بالالتجاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. سبحانك ربي، ما طابت الدنيا إلا بذكرك، ولا طابت الآخرة إلا بعفوك، ولا طابت الجنة إلا برؤيتك سبحانه وتعالى. هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه. سبحانه وتعالى دل على وجوده بموجوده، وعلى قدرته بمقدوره. لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. سبحانه وتعالى لا يتغير بتغير الدهور، له العزة وهو العزيز، وله الحكمة وهو الحكيم، يخلق ما يشاء ويختار. خلق فسوى، وقدر فهدى. يا واحدا في ملكه أنت الأحد، ولقد علمت بأنك الفرد الصمد. لا أنت مولود ولست بوالد، كلا ولا لك في الورى كفوا أحد. أيها الإخوة المؤمنون، نبدأ لقاء الفجر المبارك بهذه التلاوة القرآنية من سورة يوسف، بدءا من الآية 53. يتلو علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد حامد السلكاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، إن ربي غفور رحيم. وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي، فلما

أيها الإخوة المؤمنون، في قصة يوسف الكثير من الدروس والعبر. إنه يقدم مؤهلات القيادة: اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وفي سورة القصص: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وفي سورة البقرة: إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. وفي قصة يوسف نتعلم الصبر، فبعد العسر يأتي اليسر، ولن يغلب عسر يسرين. وقد لخص يوسف عليه السلام جوانب العظة والعبرة من قصته، فقال كما حكى القرآن الكريم: إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ونتعلم كذلك من قصة يوسف التخطيط. لقد خطط يوسف لاقتصاد مصر عن طريق وضع الخطط المستقبلية: تزرعون 7 سنين دأبا، فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون. ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك 1 عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وهكذا يكون التخطيط في حياة الأمة وفي حياة الأفراد: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. أيها الإخوة المؤمنون، وحتى يأذن الله بميلاد يوم جديد، نبقى مع هذه الابتهالات والأدعية يقدمها المبتهل الشيخ محمد عبد القادر أبو سريع. لا إله إلا الله، لا الأول بلا بداية، والآخر بلا نهاية، هو المقصود، وهو الغفور الودود. ذو العرش المجيد، فعال لما يريد، هو المقصود وهو غاية كل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واشرح صدورنا وآمن رواتنا واحفظ مصرنا يا سو سبحان ربي لا شريك لملكه فهو الكريم فهو العظيم فهو الكريم فهو الكريم يجود بالغفران الملك والملكوت الملك والملكوت هام مسبحان الملك والملكوت هام مسبحان حاشا حاشا لربي من شريك ثاني كل الخلائق سبحت لجلاله ترجوه بالرحمات والإحسان الملك والملكوت الملك والملكوت سبح هائما الملك والملكوت هام مسبحان حاشا لربي حاشا لربي من شريك ثاني كل الخلائق سبحت لجلاله ترجوه بالرحمات والإحسان الله الله الله يبسط فضله وعطاءه الله يغفر سوءة العصيان الله الله يغفر سوءة العصيان يا رب يا رب مولاي فاقبل من أتاك مسبحا واهد القلوب لجنة الرضوان الله يا رب أنت الوكيل وأنت كل أماني مولاي فاقبل من أتاك مسبحا واهد القلوب لجنة الرضوان. الله يا الله يا رب السماء أنت الوكيل وأنت كل أماني يا رب وأدم علينا فضل ذكرك ربنا واجعله نور القلب والوجدان. سيدي يا رسول الله يا من بالمدينة المنورة أسكنك الله يا لحب الله حب الأولياء وحب نبينا للأسقياء لحب الله لحب الله وحب نبينا للأتقياء نجل مقامهم في القلب دوما فهم للعين من نبض الضياء. ألم تسمع لقول الله فيهم فلا خوف عليهم في اللقاء. نجل مقامهم في القلب دوما ونحذر خيفة فرط الثناء. نجل مقامهم في القلب دوما ونحذر خيفة فرط الثناء. تسمع لقول الله فيهم ألم تسمع لقول الله فيهم ألم تسمع لقول الله فيهم فلا خوف عليهم في اللقاء. سيدي يا رسول الله يا من عليك صلى الله جسد تمكن حب أحمد فيه الله إن الله لا يخزيه

تباركت ربنا وتواليت فلك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت نستغفرك ربنا من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل برحمتك الجنة هي دارنا لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ مصرنا واحفظ شعبها وجيشها وأمنها يا رب العالمين اجعل مصرنا أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون نقلنا لكم صلاة الفجر لهذا اليوم الطيب المبارك من ساحة مسجد مولانا الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة. أمنا في الصلاة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام وخطيب المسجد، ونقلها لكم من الإذاعة الخارجية محمد الورداني وجمال أسعد، ومن التخطيط الديني مدحت أحمد حمودة، ومن غرفة المراقبة الرئيسية أحمد حسين وشريف محمود ولبيب عبد الهادي. كان معنا قارئا